هذا يسأل يقول: هل الابتداع يطلق على العبادات والعقائد أو يكون في العبادات فقط أو يكون حتى في العقائد؟ الجواب: لعلكم سمعتم بفرقة الجهمية، صحيح؟ ولعلكم أيضا سمعتم بفرقة المعتزلة، صحيح؟ ولعلكم أيضا سمعتم بفرقة من؟ الأشاعرة. ولعلكم سمعتم بفرقة الماتريدية. ولعلكم سمعتم بالمرجئة إلى غير ذلك. فهل هذه الفرق ووصف العلماء لها بالمبتدعة، فرقة مبتدعة ومبتدعة؟ نعم. هل هو خاص لوقوعهم في الابتداع في أبواب العبادات، أم كانت إخلالاتهم ومخالفاتهم وابتداعهم كان في أمر الاعتقاد، في أمر ماذا؟ الاعتقاد. فمن قال بأن الابتداع محصور في العبادات فهذا لا يعرف طريقة أهل السنة ومنهج أهل السنة رحمه الله رحمهم الله في وصف ماذا؟ من وقع في البدعة، فعليه أن يتعلم. لا يصح القول بحصر الابتداع في العبادات، يكون في هذا ويكون في ماذا؟ في العقائد. وضحت؟